العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ترجم كارل بروكلمان ليوسف بن تغري بردي في الجزء العاشر من كتابه تاريخ الأدب العربي، فقال: هو أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي ابن عبد الله الظاهري الجويني، ولد في شوال سنة 813 للهجرة بالقاهرة لأب مملوك رومي يوناني. وابن تغربردي لم يولد سنة 813 للهجرة كما قال بروكلمان، لكنه ولد سنة 812 حسب ما ذكره تلميذه أحمد بن حسين التركماني عن لسان يوسف بن تغربردي نفسه، وسجل ذلك في آخر كتاب المنهل الصافي. كما قال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الأمير الكبير سيف الدين تغربردي الحنفي الإمام العلامة، ولد بالقاهرة سنة 1280. وقد كان السخاوي دقيقا حين قال في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: ولد يوسف بن تغربردي في شوال تحقيقا سنة 1380 تقريبا. فقد ذكر الشهر الذي ولد فيه ابن تغربردي بالتأكيد، بينما ذكر السنة بالتقريب. ومن ناحية أخرى نجد ابن إياس يقول عن ابن تغربردي في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور: كان نادرة في أولاد الناس، ومولده سنة 1380. إلا أننا نميل إلى ما ذكر عن لسان يوسف بن تغربردي نفسه من أن مولده كان سنة 1280. فليمثل حالا بين أيدينا. السلام عليك يا مولاي الملك شاهرخ ورحمة الله وبركاته. لا سلام ولا كلام، لقد أمرنا بعزلك. مهلا يا مولاي مهلا، لا تغضب مني فأنا سفيرك المخلص. ودليل إخلاصك عدم سفرك، بالرغم من أني أكدت عليك ضرورة السفر فجر اليوم إلى برسباي سلطان مصر. لكل شيء سبب يا مولاي أعزك الله. مهما كان السبب جعلت فداك، هناك أسباب حاسمة لا بد من تقديرها. ألم يكن من المفروض أن ترحل في الفجر؟ بلى، لولا وصول البريد أصلحك الله. أي بريد؟ بريد مصر. وماذا في البريد؟ هل مات برسباي؟ بل مات الألوف من أهل مصر. وما السبب؟ الطاعون. ماذا تقول؟ لقد عاد مرض الطاعون إلى مصر، لذلك لم أسافر إليها. أعزك الله. نراه سببا حاسما كما قلت أيها السفير، وقد قبلنا عذرك في عدم السفر. أهل مصر المحروسة، يا أهل مصر المحروسة. ماذا حدث يا رجل؟ اسمعوا ماذا حدث؟ سلطانكم المحبوب الأشرف برسباي الذي تلتف حوله القلوب والجميع أحبه، قد قضى نحبه وفقدته البلاد، فليعلن الحداد في كل مكان لثلاثة أيام في أرجاء مصر المحروسة. يا أهل مصر المحروسة، يا أهل مصر المحروسة. ما بك يا يوسف؟ حزين والله على سلطاننا المحبوب. إن الجميع حزان علي. صدقت يا سعد، لكني خائفة عليك أيها الزوج الحبيب. خائفة علي؟ أجل، مما؟ من هذا الحزن القتال. والله لقد كانت أيامه هادئة من الفتن، وكان سلطانا مبجلا منقادا للشريعة، ويحب أهل العلم ويقربهم. نعم، وله منجزاته العظيمة، فقد فتحت جزيرة قبرص في عهده، وازدهرت التجارة باحتكاره لبعض أصناف التجارة، وبخاصة تجارة الهند التي ازدهرت في عصره وتألق في عصره ثلاثة أعلام. من تعني يا يوسف؟ أعني ابن حجر العسقلاني والمقريزي وبدرا العيني. ولكن لم تخبرنا يا يوسف. بما يا فاطمة؟ من سيتولى السلطنة من بعده؟ ولده الملك العزيز جمال الدين يوسف دقماق. لكنه صغير السن. عمره 14 سنة. وكم كان عمر برسباي؟ 75 سنة. وهل تظن أن صبيا مثل العزيز يمكنه أن يسوس البلاد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟ لا يا سعاد، ولكن يكون أتابك الجند هو المتصرف في أمور الحكم في مثل هذه الحالات. ماذا حدث يا أخي؟ الخليفة والقضاة الأربعة قد جاءوا إلى دار السلطنة منذ قليل، وفي الداخل السلطان العزيز وأتابك الجند جقبق العلائي. ولماذا تتجمعون هكذا؟ ألا تعلم معنى ما قاله لك الآن؟ لا. معناه أن السلطان سوف يعزل. يعزل؟ نعم يا هذا. ومن يتولى السلطنة؟ لابد أنه ققمق العلائي. ها هو ذا الحاجب قد خرج. يا قوم يا قوم، لقد عزل السلطان العزيز وولي السلطنة السلطان الظاهر ققمق العلائي. يا قوم لا تتوقعوا دوام سلطنة الظاهر ققمق. لماذا تقول ذلك يا جمال الدين؟ هو مثل غيره من السلاطين. لا لا، فهو مختلف. فيما يا سيدي تقي الدين المقريزي؟ في تاريخه يا يوسف بن تغري بردي. أفصح يا سيدي عافاك الله. سأذكر لكم ما مرت به حياة ذلك الرجل واحكموا بأنفسكم. لا بأس. هذا الرجل جلب مملوكا من بلاد الشركس، فاشتراه السلطان برقوق وأصبح من جملة المماليك السلطانية. نعم. ثم أعتق وبدأ التدرج. كيف؟ عينه السلطان برقوق خاصقيا ثم ساقيا. نعم. وفي دولة السلطان الناصر فرج أصبح أمير 10. أي أصبح أميرا على 10 جنود؟ نعم يا جمال الدين. وبعد يا سيدي؟ في عهد الأمير المؤيد شيخ صار أمير طلبخانة، وفي دولة تطر أصبح أمير 100، ثم عين مقدم 1000. وفي عهد السلطان برسباي عين صاحب الحجاب. بالضبط يا يوسف بن تغري بردي. ثم عينه برسباي أميرا مشرفا على الإسطبلات السلطانية. ثم عين أمير السلاح، ثم أتابك العسكر. ثم صار سلطانا. ها ماذا ترون في حياته؟ نراه تدرج في الوظائف تدرجا طبيعيا يثبت اجتهاده وذكاءه وفروسيته. أحسنت القول يا ابن تغري بردي، هو ذاك. ولهذا يصعب أن يطاح بمثل هذا الرجل. إذن أنت تتوقع أن يكون عهده هادئا يا سيدي؟ على العكس يا جمال الدين، فمثل هذا الرجل يستكثر عليه الأمراء أن يصير سلطانا، لذلك أتوقع أن يكثر التمرد وتتوالى الثورات عليه، ولكن لن يتمكن منه من يتمرد عليه، وستكون له الغلبة على أعدائه لأن خبرته كبيرة. من أين لك هذه النظرة يا سيدي عافاك الله؟ من دراسة التاريخ يا صديقي. عفوا يا مولاي السلطان. ويلك أيها الجندي، كيف اقتحمت مجلسي في خلوتي ببستان قصري؟ كان علي أن أصل إليك يا مولاي السلطان الظاهر تحت أي ظروف، فالأمر يتعلق بحياتك الغالية. حياتي؟ أجل يا مولاي. تكلم. الأمير قرقماش أتابك الجند. ما به؟ دبر أن يقبض عليك يا مولاي أثناء لعبكما بالكرة. ماذا تقول؟ ويلك، من أخبرك بهذا؟ سمعته يا مولاي بأذني هاتين يتحدث إلى بعض الحراس، فقلت أسارع بالمجيء إليك يا مولاي السلطان الظاهر حتى تحتاط للأمر فتفشل خطة الأمير قرقماش. هل سأعطلك عن الكتابة يا يوسف؟ لا يا فاطمة، تعالي. إلى أي سنة وصلت في كتابك؟ إلى سنة 134 للهجرة. ومن كان يحكم مصر حينها؟ أبو عون، كان واليا على مصر من قبل الخليفة العباسي. العباسي؟ ومن كان الخليفة؟ أبو العباس السفاح، أول الخلفاء العباسيين. استعدوا للحرب أيها الفرسان. حرب؟ أجل. ضد من أيها القائد؟ ضد العميل قرقماش. أتابك الجند؟ نعم. لماذا يا سيدي؟ لقد دبر مؤامرة للقبض على سلطان الظاهر، لكن السلطان علم بها ففشلت خطة قرقماش. وبعد؟ سيقوم الصراع العلني وستبدأ الحرب بين السلطان والأمير قرقماش، ونحن فرسان السلطنة، وعلى عاتقنا سيقع القسط الأكبر في هذا الأمر الشائك. لن تهدأ الأمور أبدا. ستهدأ يوما ما أيها الفارس. متى أيها القائد؟ متى؟ دار الصراع بين السلطان الظاهر جقمق والأمير قرقماش، وانتهى الأمر بانتصار السلطان والقبض على قرقماش، وأرسل إلى سجن الإسكندرية حيث أعدم بعد ذلك. ولكن لم يكد ينتهي السلطان من مؤامرة قرقماش حتى تمرد نائب الشام إينال وأعلن خروجه عن طاعة السلطان وانضم إلى نائب حلب، لكن السلطان الظاهر بعث بجيش إلى الشام هزم الخارجين عليه وقبض عليهم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.